سبب الأيمان. الأيمان جمع يمين، القسم، وهو القسم والحلف. واعلم أن اليمين ينقسم إلى أقسام، فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا. والأولى والأصل فيه أن تركه أولى، ترك اليمين أولى، لكن ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة. وتعريفه أي اليمين تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظم بصورة مخصوصة. ووجه كونه تأكيدا هو أن هذا الحالف كأنه يقول بمقدار ما في نفسي من تعظيم هذا المحلوف به أنا أؤكد لك هذا الشيء. فلهذا نقول في التعريف ما أشرت إليه، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، يعني لا بكل صيغة. فلو قلت مثلا الله أكبر قدم زيد، فقد قرنته بذكر معظم لكن ليست بصيغة القسم، فلا يكون قسما. حروف القسم، حروف القسم ثلاثة أو أربعة أو خمسة، والمشهور منها ثلاثة: الواو والباء والتاء، والأم هي الباء. ولهذا تدخل على المقسم به مقرونة بالفعل أو ما ينوب منابه ومفردة، وتدخل على المقسم به ظاهرا ومضمرا، وتدخل كذلك على كل اسم من أسماء الله أو على كل محلوف به، على كل محلوف به. مرة ثانية نقول الباء تدخل على المقسم به مع ذكر فعل القسم أو ما ينوب منابه وعدمه، وعلى المقسم به سواء كان اسما ظاهرا أو مضمرا. الباء سواء كان اسما ظاهرا أو مضمرا. ثالثا وتدخل على جميع الأسماء، تدخل على جميع الأسماء، فتقول مثلا أقسم بالله على كذا وكذا، هذه ذكرت مع فعل مع فعل القسم، ودخلت على اسم ظاهر، وتقول بالله لأفعلن، ذكرت مع حذف فعل القسم، ودخلت على ايش؟ على اسم ظاهر. وتقول أحلف به الله ربي، فدخلت على اسم مضمر مع وجود فعل القسم. وتقول به الله لأفعلن كذا، دخلت مضمر مع حذف فعل القسم، فهي إذن أوسع أدوات القسم، وتدخل على كل محلوف به سواء كان اسم الله أو الرحمن أو العزيز أو صفة من صفاته أو بأي شيء. الواو أكثر استعمالا منها، ولكنها لا تقترن مع فعل القسم، لا تقترن مع فعل القسم، ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر فقط، وتدخل على كل محلوف به، على كل اسم مما يحلف به. تقول والله لأفعلن، والرحمن إيش لأفعلن، كل اسم ظاهر. لكن يأتي معها فعل القسم ولا لا؟ ما يأتي، لا يأتي، فلا تقول حلفت والله لا أفعلن، تدخل على الضمير ولا لا؟ ما تدخل، ما تدخل على الضمير، ما تدخل إلا على اسم الظاهر. إذن هي أضيق من الباء ولا لا؟ أضيق من جهتين، أنه لا يذكر معها فعل القسم، وأنها لا تدخل إلا على اسم الظاهر، ما تدخل على الضمير. الثالث التاء، التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط، على لفظ الجلالة فقط، ما تدخل على غيره عند الفقهاء. وقال ابن مالك والتاء لله ورب، والتاء لله ورب، فجعلها تدخل على الله وعلى الرب. قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، ولا تدخل ولا تقترن بفعل القسم. وإذا قلنا لا تدخل إلا على الله أو على الله ورب، فمعناه أنها ما تدخل على الضمير ولا لا، ولا على بقية الأسماء. إذن هي أضيق حروف القسم، لأنها لا يقترن بها فعل القسم، ولا يحلف بها إلا باسم الله أو رب. لو قلت كالرحمن لم يكن قسما، يعني ما تدخل على الرحمن، فهي صيغة غير صحيحة. نعم. طيب، بقي عندنا هاء، هاء فإنه يقسم بها أحيانا، مثل لا هالله لا أفعلن، لا هالله لا أفعل كذا وكذا. والخامس الهمزة، الله الله، وهذه ما تدخل إلا على اسم الجلالة فقط. الهمزة، بل هي الهمزة هو المد، يعني الهمزة الممدودة، وكذلك هاء، فهذه حروف القسم. طيب، نرجع مرة ثانية. إذن عرفنا الآن القسم ما هو؟ توكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، حروفه الباء والواو والتاء والهاء والهمزة. طيب، الباء قلت إنها هي أم الباب، لأنها أعمهن وأشملهن، ويليها الواو، ثم التاء، ثم الهاء، ثم هاء والهمزة. أما من جهة اليمين، حكم اليمين، هل ينبغي للإنسان كلما ذكر شيئا حلف عليه، أو ينبغي أن لا يكثر اليمين؟ نقول الأصل أنه لا ينبغي إكثار اليمين، لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. قال بعض العلماء في تفسيرها أي لا تكثروا الأيمان، ولا شك أن هذا أولى وأسلم للإنسان وأبرأ لذمته أن لا يحلف. ولكن مع ذلك قد تكون اليمين حراما وواجبة ومكروهة ومستحبة. نعم، مباحة هي الأول. طيب، تكون واجبة إذا كان المقصود بها إثبات الحق، فإنه يجب عليك أن تقسم ما دام يتوقف، إذا كان يتوقف إثبات الحق على اليمين. ولهذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم في ثلاثة أمور: أن يقسم على أن البعث حق، وعلى أن القرآن حق، وعلى أن الساعة ستأتي. قال الله تبارك وتعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فإذا كان يتوقف إثبات الحق وطمأنينة المخاطب على اليمين، فاليمين واجبة، اليمين واجبة كذا، وكذلك تجب اليمين في دعوى عند الحاكم يدفع بها الظلم، يدفع بها الظلم. نعم، مثل لو ادعي على مال يتيم، ادعى رجل على مال يتيم دعوى باطلة وتوجه اليمين على وليه وقلنا بأنه يحلف، فهنا يجب اليمين، تجب اليمين دفعا للظلم الذي يحصل على مال هذا اليتيم. تكون محرمة، تكون محرمة إذا كانت على فعل محرم، إذا كانت على فعل محرم، سواء كان ذلك لفعل المحرم أو لترك الواجب. قال رجل: يا محمد والله لا أصلي مع الجماعة. نعم حرام، نعم هذه حرام، ما يجوز، كيف تحلف على هذا، على شيء محرم؟ قال والله لا أشربن الخمر، والله لا يشربن الخمر، هذا حرام. وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب، وتكون مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه. والأصل كما قلنا أولا أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف إلا لسبب يدعو لذلك. طيب، اليمين، قال المؤلف رحمه الله: اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين بالله. اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله، هي أي ما بسيطة، ما هي مشكلة. طيب، اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث، أولا كلمة كفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، والكفارة تدل على أنه هناك ذنبا يحتاج إلى تكفير، وذلك الذنب هو انتهاك حرمة المقسم به في الحنث. يعني كذا قلت والله لا أفعل كذا، فمعناه بحق حرمة هذا المحلوف به وتعظيمه لا أفعل هذا الشيء، فإذا فعلته ففيه انتهاك، ولهذا سماه الله تعالى كفارة. لكن من رحمة الله بعباده أن رخص لهم في الحنث تخفيفا عليهم، رخص لهم في ذلك من باب التخفيف، وإلا فإن الأصل وجوب البر باليمين. وقول ولهذا قال إذا حنث، والحنث معناه الإثم، كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم. نعم، وإذا حنث فيها، ما معنى حنث؟ أي فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. قال رجل والله لا أزور فلانا فزاره، تسمى هذا حنثا، ماذا فعل؟ فعل ما حلف على تركه، وقال والله لا أزورن فلانا اليوم فغابت الشمس ولم نزور، هذا حنث. ماذا فعل؟ ماذا كيف نوع الحنث؟ ترى كما حلف على فعله. طيب، إذا كان كذلك يقول اليمين التي تجب على الكفارة هي اليمين بالله، يعني بالله أي بهذا اللفظ. نعم، ويحتمل أن يقول أن يراد بالله أي بأي اسم من أسمائه، بأي اسم من أسمائه، وهذا أحسن لأنه أشمل وأعم. نعم، طيب، مثال ذلك: والله لأفعلن، والرحمن لأفعلن، ورب العالمين لأفعلن، والخلاق العليم لأفعلن، والمنان لأفعلن. يصلح ولا ما يصلح؟ كلها أيمان، لأني حلفت باسم من أسماء الله عز وجل. طيب، ثانيا قال أو بصفة من صفاته، أو بصفة من صفاته، سواء كانت هذه الصفة خبرية أو ذاتية معنوية أو فعلية، لكنها صفة من صفاته. كوجه الله، أقسمت قلت ووجه الله، أو أقسم بوجه الله لا أفعلن، أقسم بوجه الله لا أفعلن، يصح لأن وجه صفة من صفاته. أقسم بعظمة الله لا أفعلن كذا، يصح. أقسم بمجيء الله للفصل بين عباده لأعدلن في القضاء بينكما، يصح لأنها صفة. ما نوع هذه الصفة؟ فعلية. أنت وينبغي أن يكون القسم باسم مناسب للمقسم عليه، يكون القسم باسم مناسب للمقسم عليه. ولهذا تجدون الإقسامات الموجودة في القرآن تجدون بين المقسم به وعليه ارتباطا من حيث المعنى، ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه مراجعة كتاب ابن القيم رحمه الله، التبيان في أقسام القرآن، التبيان في أقسام القرآن. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن القسم بسم الله أو صفة من صفاته، الفعلية أو الذاتية المعنوية أو الذاتية الخبرية، مثل على الترتيب نشر مشوش، لف نشر مشوش، مثل لا مثل وجه، ها لا نعم، والعظمة والنزول أو الاستواء، والحياة من الذاتية المعنوية. طيب، لو قال، يقول المؤلف لا، أو بالقرآن أو بالمصحف، الحلف بالقرآن تنعقد به اليمين، بالقرآن ليش؟ صفة من صفات الله، ليش؟ لأنه كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته. لكن نص على القرآن لأن القرآن عند الجهمية مخلوق من المخلوقات، وكذلك عند الأشعرية هو مخلوق من المخلوقات. القرآن، عرفتم؟ الأشاعرة قالوا قولا لا يقبله العقل في مسألة الكلام، قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فهو حروف وأصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه. نعم، وعلى زعمهم يكون القرآن مخلوقا، وهذا هو السر في أن المؤلف رحمه الله نص على القرآن، وإلا فقد يقول قائل لا حاجة للنص عليه لأنه من صفات الله. لكن نقول لأن بعض أهل البدع يقولون بأن القرآن مخلوق، أما نحن فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، أو بالمصحف، أو بالمصحف، أحلف بالمصحف، المصحف أوراق، أوراق حبر. طيب، إذن الحالف بالمصحف ما يقصد الأوراق هذه، ولكن يحلف الدفتر فيها أكثر من أوراق المصحف، لكن يقصد إيش؟ الكلام الذي في المصحف. وعليه فإذا قال قائل إذن يجب أن نقيد أو بالمصحف ناويا ما فيه، فالجواب لا حاجة إلى هذا القيد، لأنه هو المتبادر أن الحالف بالمصحف ما يقصد الأوراق والكتابة، وإنما يقصد ما تضمنته هذه الأوراق وهو كلام الله عز وجل. طيب، القسم بآيات الله في التفصيل، إن أراد بالآيات الآيات الكونية فإنه لا يجوز، لأنها مخلوقة. الشمس من آيات الله، القمر من آيات الله، الليل من آيات الله، النهار من آيات الله، نعم، أنفسنا نحن وما تجتمع عليه من آيات الله. فإذا أراد بآيات الله آياته الكونية حرم اليمين، حرم القسم بها. وإن أراد بها الآيات الشرعية التي هي وحيه المنزل على رسله فهي كلامه، والحلف بها جائز لأنها من صفاته. طيب، ماذا يريد العامة الآن الذين نسمع منهم كثيرا يقولون قسما بآيات الله؟ الظاهر لي والله أعلم أنهم يريدون الآيات الشرعية القرآن، وعلى هذا فتكون اليمين منعقدة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والحلف بغير الله محرم. الحلف بغير الله محرم، الحلف بغير الله، غير مضاف إلى الله، فيشمل كل من عدا الله، حتى وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولهذا نقول الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ولا جائز؟ حرام لا شك. الحلف بجبريل وميكائيل وإسرافيل، نعم، حرام لأنه بغير الله. فالحلف بغير الله أيا كان ذلك الغير محرم، أي ممنوع شرعا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اللام في قول ليصمت فهي الأمر للوجوب، يعني أو ليصمت عن الحلف ولا يحلف. وفي لفظ آخر: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإن قلت الحلف بغير الله شرك، والشرك ينبغي أن يعبر به المؤلف لأنه أعظم وقعا في النفوس من كلمة محرم، صح؟ فالجواب: المؤلف رحمه الله يؤلف في الفقه، ليس يؤلف في التوحيد والعقائد التي يقال فيها هذا شرك وهذا توحيد، وإنما يؤلف فيما يجوز وما لا يجوز. أما نوع هذا المحرم فالمؤلف لا يريد أن يتكلم فيه، لأن محل ذلك كتب العقائد. نعم، ولكن نقول نحن تكميلا للفائدة: الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكبيرة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام: لأن سيئة الشرك وإن صغر أعظم من سيئة المعصية وإن كبرت، وإلا فإن الحلف بغير الله بالله كاذبا محرم بلا شك. وهل هو اليمين الغموس أو غير السياف إن شاء الله بيانه. المهم الحلف بغير الله محرم، عرفت؟ طيب، وهل تجب به الكفارة؟ قال المؤلف: ولا تجب به الكفارة. ليش؟ تخفيفا عليه، ولا لأن يمينه ليست شرعية؟ لأن يمينه ليست شرعية، وما ليس بشرع لا يترتب عليه أثره. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يترتب عليه أثره لأنه غير شرعي، وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له. لكنه قد نقول هو حرام، نعم، أو شرك أو ما أشبه ذلك. فإن قلت الحلف بغير الله محرم وشرك، ولكن فعله أتقى الناس لله محمد رسول الله، فإنه جاءه أعرابي وسأله عن شعائر الإسلام فأخبره، ثم قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. أقسم بأنه لا يزيد ولا ينقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه إن صدق. فكيف نقول إن الحلف بغير الله محرم أو شرك، ومعلوم والشرك ممتنع على الأنبياء لأنه ينافي دعوتهم تماما، إذ أنهم يدعون إلى أي شيء؟ إلى التوحيد، والشرك ينافيه ولو كان صغيرا. إن كان كبيرا فهو ينافي أصله، وإن كان صغيرا ينافي كماله. كيف الرسول يحلف بأبيه؟ أفلح وأبيه إن صدق. فالجواب أن من العلماء من قال إن هذا الحديث محرم، وأن أصله أفلح والله، لكن لما كانوا في الأول لا يشك لا ينقطون، فإن أبيه فيها مثل الله، كم فيها من نبرة؟ ولا نبرتين معلها؟ نبرتين معلها، فهي مثل الله، لكن قصرت النبرتان، نعم، وحذف الإعجام، فصارت وأبيه. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل عدم التحريف، ولأن هذا يفتح علينا بابا خطيرا بالنسبة للرواة، إذ كل شيء لا تقبله نفوسنا نقول هذا محرم، هذا فتح باب شر ولا يستقيم هذا. ثانيا قالوا إن هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، وأنه كان في الأول كثيرا شائعا والناس قد ألفوه، فتأخر النهي عنه كما تأخر النهي عن الخمر، فإنها لم تحرم إلا في السنة السادسة من الهجرة، وكذلك الحجاب، حجاب النساء، ما وجب إلا في السنة السادسة من الهجرة، لأن الشيء المألوف يصعب على النفس أن تدعه في أول الأمر. فقالوا إن الشرع تركهم على هذا الشيء لأنه مألوف عندهم، فلما استقر الإيمان في نفوسهم نهى عنه، ويكون قسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه قبل النهي، وحينئذ نقول إنه منسوخ. ولكن النسخ من شروطه العلم بالتاريخ، ومجرد التعليل ليس حكما بالتأخر أو التقدم، ما يكفي هذا، لا بد أن نعلم التأخر، وحينئذ فالقول بالنسخ أيضا ضعيف. طيب، ثالثا قالوا إن هذا مما يجري على اللسان بغير قصد، مما يجري على اللسان بغير قصد، فيكون من لغو اليمين، وقد قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا كان يجري على اللسان بغير قصد فترك يعني. وحتى الآن لو فرضنا الناس معتدين على هذا معناه نتركهم. وعليه فالذين اعتادوا أن يحلفوا بالنبي ما ننهاهم، لأن هذا يجري على ألسنتهم، يجري على ألسنتهم. وقد قصصت عليكم قصة الرجل الذي كان يريد أن يستفتي ويقول: والنبي أن تفتيني في هذه المسألة. فقلت، سكت الرجل، قال: والنبي ما عمري أعود لهذا الشيء، هذا ما يصلح. طيب، يعني هذا القول هذا هو وجيه ولا لا؟ أنه مما جرى على اللسان بغير قصد، هذا أيضا غير وجيه، ولا يستقيم مع قول الرسول: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، لا يستقيم. نهى عن هذا بالذات، وما كان نهى عنه بذاته كيف نقول هذا الرسول أقره وأنه يبقى حكمه إلى الآن؟ لا يمكن. الوجه الرابع قالوا إن النهي عن الحلف بغير الله خوفا من أن يقع في قلب الحالف من تعظيم هذا المحلوف به كما يكون في قلبه من تعظيم الله. وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ممتنع، لا يمكن أن يقوم في قلبه تعظيم أب هذا الرجل الأعرابي الذي جاء يسأل كتعظيم الله. وعلى هذا فيكون على هذا الوجه يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لعلمنا أن المحذور من الحلف بغير الله لا يتصور في حقه، لا يتصور في حقه. وعلى هذا فيكون ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الحلف بالأب ونحوه ممنوعا ممنوعا، أما في حق الرسول فهو جائز له. لكن هذا الحقيقة يضعفه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة أمته، ولا يمكن أن يحلف بغير الله وهو يعلم أن الأمة سوف تتسي به. لكن قد يقال إن الأمة قد أخبرهم بالحكم في قوله لا تحلفوا بآبائكم، وهذا الوجه الرابع ينطبق تماما على ما ذهب إليه الشوكاني وجماعة من العلماء بأن الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول مطلقا. نعم، بقي عندنا الآن من الأوجه الأربعة أقرب شيء هو أنه منسوخ، وهذا فيه في النفس منه شيء لأننا لم نعلم التاريخ، أو أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فلدينا نص مشتبه ونص محكم. المشتبه ما هو؟ حلف الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هذا الرجل. والمحكم نهيه عن الحلف بالآباء، والقاعدة الشرعية في طريق الراسخين في العلم أن يحملوا إيش؟ المتشابه على المحكم ليكون الشيء كله محكما. فما دام هذا الشيء في احتمالات اللي هو الحلف الرسول بأبيه فإن لدينا نصا محكما لا يمكن أن نحيد عنه، وهو النهي عن الحلف بالآباء. والوجوه الأربعة يا نصر، ما هي الوجوه الأربعة؟ نعم طيب ما هو؟ أي هذا أيضا يصلح أن يجابه، أن يقال فيه أيضا على تقدير مضاف أي ورب أبيه، لكن هذا بعيد الأصل عدم الحلف. نعم لا لا، هذا يرده قوله لما قيل له هذا في قبلة الصائم قال إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له. نعم إلا يودع الخصوصية أنه نهى أنا وفعله. إيه الرسول قال وأبيه أفلح وأبيه. إيه عدمان يعني هذا. نعم قد يقول قائل طيب هل حلف مرة أخرى أتكون من خصائص؟ ما ندري. نعم يا بدر، ها الحلف بالطلاق أو بالحرام ما يجوز، ولكن الحلف بالطلاق أو بالحرام مهم على هذه الصيغة، ولهذا قيدنا بصيغة مخصوصة لشيء. تقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق، حكم اليمين ولا ما هو اليمين؟ ولهذا قال الله عز وجل للرسول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم يمينا لأنه يقصد به معنى اليمين تماما. نعم يا تبيان. وش نقول إيش؟ وش نقول؟ وأبيه؟ لا لا صحيح يمين. دخلت عليها الواو الخاصة بالقسم وجر. لا لا حكم حكم اليمين ولم هو اليمين بالصيغة المعروفة. نعم إبراهيم. نعم نعم هو صح هذا عن ابن عباس في مسلم, وصح أيضا عن رسول صلى الله عليه وسلم في الرقية لعمري لقد رقيت برقية حق لقد أخذت بحق. لا لا ما هو نصف القسم, ما هو نص. نعم لكن له ليس بالصيغة المعروفة. الصيغة المعروفة أن تقول والله لو قال الإنسان وعمري وعمري صح. صحيح هو في لا شك أنه في حكم القسم, حتى قول هذا حرم علي جعل الله يمينا. نعم في حكم القسم يعني معناه أنه يكون إذا حنث فيه الكفارة فقط, ويدل على التوكيد إذا قصد به التوكيد أو المنع إذا قصد به المنع. نعم كان هذا عاد غلطنا مرتين لأن أفلح وأفلح أبيه هذه سيبويه يزعل ينتفخ. أفلح وأفلح أبيه يا أخي أفلح في الماضي, ويجب أن تقول أفلح وأفلح أبوه. الحمد لله هذه واحدة. الشيء الثاني ليس إذا أفلح الرجل يفلح أبوه, هم يلزم من إفلاح الرجل أن يفلح أبوه؟ ما استقيم لا معنى ولا لفظ. نعم نعم اي نعم نعم ده على كل حال ثابت, لأن إذا تعارض الرفع وعدمه واللي ولا رفعه ثقات هذه زيادة, الزيادة من الثقة مقبولة ولا تنافي بقية الحديث. الأصل قلنا فيه الجواب هذا هو لو كانت لو جاءت من طريق ضعيف كفينا إياه, وقلنا هذه ضعيفة ولا نقبلها. لا لأن هذا غير هذه, لأن حديثان مستقلان, النهي عن حلف الآبة مستقل وهذا مستقل ما فيه اضطراب. نعم يعني. إلا أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى وذكرهم بأيام الله, أيام الله تشمل ما أنعم به على أوليائه وما أنزله من العقاب على أعدائه كلها أيام الله. أيام الله هذه قلت إكرام الطائعين وإهانة العاصي. نعم اليهودي ما يحدث المسيح. فيه نوع من الاقسام بصفاته, لان هذه الايات تدل على كمال القدره والسلطان والعظمه والرحمه. فينا نعم صحيح. هو لو كان هناك التعارض كان لا باس. لا لان هذاك عموم لا تحلفوا بابائكم. نعم ما هو هذا هو النص, هذا هو النص. له يقول فينا نعم، لأن لا تحلفوا بآبائكم عام، وهذا خاص. لو كان يعني لو كان مثلا إنهن وارد على محل واحد قلنا نقدم الناقل على الأصل من باب الترجيح، لا يمكن يكون صحيح. لكن إذا قال هذا وقع من الرسول بالنسبة لنا الآن، بالنسبة لنا ما هو ما في إشكال إن الحلف بغير الله حرام، لكن الآن نريد أن نجيب عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أمر وقع. أما أن نقول إننا نعارض به الحديث، ما نعارض به الحديث، لكن نريد أن نشوف يعني نسلك مذهبا يتبين لنا هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه نهى عنه. أما من حيث الحكم الشرعي فلا شك أننا نلتزم بأنه لا يجوز. نعم. وعلل ذلك قال لبعد هذا في حقه، وسبق أن البارح فرضنا على هذا بهذا الشيء. أي أنت إذا ثبت هذا انتهى كل شيء، إذا ثبت أنه غير محفوظة فقد انتهى كل شيء، لكن هي محفوظة. أقول إيه نعم، هو إذا ثبتت الطريق والله إن صدق بحيث تعارض هذا، إن يكون ثقتين تعارضوا مثلا وترجح الجانب والله انتهى الموضوع. نعم. نعم نعم. لأنها إيش؟ لأنها إيه. نعم. لكن هي موجودة في صحيح البخاري، رواها البخاري وأثبتها في صحيح. وأبيه. وعلى كل حال يمكن عنه روايتين، لكن إذا كان راوي والله ثقة أوثق من رواه أبيه، الحمد لله زال الإشكال. ونحن الآن عندنا في هذا أجوبة، بعضها كما ترون سليم. وليس المقصود الآن أن نقول إن الحلف بالآباء إنه منسوخ أو جائز، لا، النهي عن الحلف يعني النهي عن الحلف بالآباء إنه منسوخ أو جائز، لا ما نقول هذا. الحكم الآن التحريم بكل حال، لكن نريد أن نعرف مخرجا لهذا الحديث الذي ورد. فإذا صح أن هذه اللفظة الشاذة غير محفوظة فقد كفينا والحمد لله، ولا حاجة لكل أجوبة هذه. وإذا صحت فهذه أجوبتها. نعم نعم في البخاري. نعم نعم نعم اللي على كل حال أننا أحفظناها في البخاري، وأنا ما رجعتها بعد يعني من زمان سابق. نعم إيش ندري والله عن مسلم، لكن هي في البخاري. طيب الآن يكفي وجه واحد، لأنه هي مسألة الحكم بها يعتبر غير وارد الآن، غير وارد، لأن النهي عن الحلف بالله أمر ثابت ومحكم ولا فيه اشتباه ويجب العمل به، هذه من الناحية العملية. لكن قلت لكم من الناحية كيف نخرج ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. أما أن نقول إن يعني يمكن أن يحلف، هذا لا يجوز. طيب يقول مالك رحمه الله ويشترط لوجوب الكفارة ثلاث شروط. ها؟ لا ذكرناه ناقشناه. قال ويشترط لوجوب الكفارة ثلاث شروط. يشترط، الشرط تقدم لنا أكثر من مرة أنه في اللغة العلامة، وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني أنه إذا عدم المشروط إما أن يعدم حسا كما إذا كان شرطا حسيا، وإما أن يعدم شرعا كما إذا كان شرطا شرعيا. فالصلاة بلا وضوء مثلا يمكن أن يأتي رجل ويصلي صلاة كاملة في قراءتها وركوعها وسجودها وتسبيحها، فهي الآن موجودة حسا لكنها شرعا غير موجودة. فالشرط ما يلزم، أي الذي يلزم من عدمه العدم، فإن كان شرعيا فالعدم شرعي، وإن كان حسيا فالعدم حسي. طيب، يشترط ثلاثة شروط. وقول لوجوب الكفارة، أفادنا رحمه الله أن الكفارة واجبة، كفارة واجبة، نعم، بدليل قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فإن الأمر بحفظها يتناول الأمر بالكفارة، لأن ذلك من حفظها. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، فأمر بالتكفير، والأصل في الأمر الوجوب. إذن فعندنا دليل من القرآن ودليل من السنة على أن الكفارة واجبة إذا حنث فيها الإنسان. طيب، وقولها الكفارة، الكفارة قلنا مشتقة من الكفر وهو الستر، وذلك أن الأصل أن الإنسان إذا حلف وجب عليه إتمام الحلف، لأنه حلف بعظيم من عظمته أن تقوم بما حلفت به عليه، لأن الحلف الواقع تأكيد للشيء بعظمة المحلوف به، فإذا انتهكت هذا التأكيد فهو كالإشارة إلى انتهاك عظمة المحلوف به، فلهذا وجبت الكفارة. وقلنا لولا أن الله رحم العباد لكان من حلف على شيء وجب عليه أن يتمه بكل حال إلا لضرورة. يقول ثلاث الشروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، واليمين منعقدة يعني معناها التي تثبت وتتأكد، لأن انعقاد الشيء معناها أن يكون كالعقدة ثابتة مثبتة للمعقود بها. لكن تعريفها شرعا للمعقدة هي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، يعني جمعت اليمين المنعقدة 3 شروط: الأول قصد عقدها، الثاني على مستقبل، الثالث ممكن. هذه هي اليمين المنعقدة لتجمع 3 شروط. ما هي؟ أن يكون قصد عقدها وعلى مستقبل وممكن. طيب، فقوله قصد عقدها يفيد أنه لا بد أن يكون الحالف ممن له قصد، فإن لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه، كالمجنون مثلا. المجنون لو يحلف 1000 مرة لا تنعقد يمينه، ليش؟ لأنه ليس له قصد. كذلك المخرف ليس له قصد، يعني الكبير المهذري لو حلف فليس له قصد، فلا تكون يمينه منعقدة. كذلك السكران لو حلف والله لا أكلم فلانا تنعقد ولا لا؟ لأنه لا قصد له. طيب، رجل استشاط غضبا وغضب غضبا شديدا فحلف، لم تنعقد لأنه ليس له قصد، ما قصد. طيب، صبي دون التمييز تنعقد منه؟ لا تنعقد. طيب، إذا كان فوق التمييز ودون البلوغ فهل تنعقد؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد لأن له قصدا صحيحا. وقد مر علينا قريبا في كتاب الزكاة أن المميز تصح زكاته لأن له قصدا صحيحا. وذكروا في باب الإيلاء أنه يصح من المميز، يصح من المميز، وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، أنه يصح من المميز. والقول الثاني وهو المذهب أنه لا يصح إلا من المكلف، وأنه يشترط البلوغ. فأما الذين قالوا بأنه يكفي التمييز فاستدلوا بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قالوا: فهذا عام، وهذه يمين، وانعقادها والحنث فيها ليس من باب الأحكام التكليفية، ولكنه من باب الأحكام الوضعية، يعني معناها أنه سبب وضع على مسبب. فهذا الصبي لو قتل إنسانا وجبت عليه الكفارة. نعم، إذا حنث في اليمين تجب عليه الكفارة. وأما الذين قالوا لابد من البلوغ، فقالوا إن الكفارة تكفير إثم متوقع لولا رحمة الله عز وجل، ومن كان دون التمييز فإنه لا يكلف، قد رفع عنه القلم، فلا تنعقد يمينه. نعم، دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ فإنه ليس بمكلف فلا تنعقد يمينه. وبناء على هذا، لو أقسم من له 14 سنة وعشرة أشهر على شيء وهو لم يبلغ بعيد السن، فإن يمينه لا تنعقد. بل لو كان بلوغه في الساعة 12 وحلف في الساعة 11 لم تنعقد، وفي الساعة 1 تنعقد، لأنه في الأول غير بالغ وفي الثاني بالغ. طيب، إذن صار للعلماء في من فوق التمييز ودون البلوغ صار لهم فيه قولان: المذهب أن يمينه لا تنعقد، والقول الثاني الذي هو ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد، وهو الراجح، راجح أنها تنعقد، لأن هذا من باب الأحكام الوضعية المقرونة بأسبابها. صحيح أن غير المكلف لا يدري ولا يفهم، لكنه له قصد صحيح، بدليل أن زكاته تصح. طيب، الشرط الثاني على مستقبل، فإن كانت على ماضي فإنها لا تنعقد، ليس منعقدة. لو قال: والله ما فعلت أمس كذا، وهو قد فعله، عليه الكفارة؟ ليش؟ لأنها على ماضي، لأنها على ماضي فلا كفارة عليه. طيب، إذا كانت كذبا وهي على ماضي، مثل أن يقول: والله لقد كلمت فلانا أمس وهو لم يكلم، فإنه لا حنث عليه، ما فيها كفارة، لأنها على أمر ماضي. ونحن نقول: لا تكون منعقدة إلا إذا كانت على أمر مستقبل. طيب، الشرط الثاني، نعم يأتينا إن شاء الله. الشرط الثالث أن يكون على أمر ممكن، على أمر ممكن. طيب، الأمر الممكن ضدها الأمر المستحيل. المستحيل تارة يكون مستحيلا لذاته، وتارة يكون مستحيلا عادة، وكلاهما على حد سواء. فإذا أقسم على شيء مستحيل، فإن كان على فعله وجبت الكفارة في الحال، وإن كان على تركه فلغون، فالكلام لغو. نعم، لا دقيقة، شوف، إذا حلف على مستحيل فإن يمينه غير منعقدة فلا كفارة عليه، سواء على فعله أو على تركه، لأنه مستحيل، والمستحيل لا تتعلق به الكفارة، لأن الحالف على المستحيل إما أن يكون على عدمه وهذا لغو لأنه لن يكون حلف أو ما حلف، وإما أن يكون على فعله وهذا أيضا لا, لا, لا, يكون من لا تكون من فيه منعقدة، لأنه من المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكون، فيكون حلفه عليه تأكيدا له لا وجه له، لأن الحلف إنما يقصد بتأكيد فعل إيش المحلوف عليه. نعم، وهذا أمر مستحيل بالنسبة للمستحيل، فتكون أيضا لغوا، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف، لأنه قال على مستقبل ممكن، فإن كان غير ممكن لم تناقض. ذكرنا أن المستحيل قد يكون مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. المستحيل لذاته مثل أن يقول والله لا أقتلن الميت، والله لا أقتلن الميت، هذا مستحيل ولا لا؟ مستحيل لذاته. لماذا؟ لأن ميت ميت ما يرجع عليه قتل إطلاقا. وعلى هذا لو قال قائل والله لا أقتلن الميت، تنعقد يمينه؟ لا تنعقد يمينه، لا تنعقد يمينه على ما مشى عليه المؤلف. والمذهب في هذه المسألة عليه الكفارة في الحال، لأن تحقق حنثه معلوم فيجب عليه أن يكفر ولا ينتظر، في الحال يكفر، لأن قتله ليس بممكن وعليه، فيكون حانثا في الحال فتجب عليه الكفارة في الحال. طيب لو قال والله لا أقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا، كلب آذاه بالنباح ودخل الله ينام، قال والله لا أقتلن هذا الكلب حيا أو ميتا، تنعقد؟ ليش؟ إنه قد يكون حيا، وقول له حيا أو ميتا هذا من باب تأكيد قتله، واضح؟ المستحيل لذاته فهمنا به، والمستحيل عادة كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا قال والله لا أطيرن، والله لا أطيرن، هذا مستحيل. لا هو مستحيل عادة، مستحيل عادة، وإلا فإن الله قادر أن يطيره ولا لا؟ هو قادر ويمكن بالوقت الحاضر أيضا يجعله جناح ويش أي واجهة يحطه على جنب ويمشي، أو يركب الطيارة، بس الطيران بالطيارة لا بد يكون مقيدا، فيقول أطير بالطائرة. على كل حال هم جعلوا الطيران من باب المستحيل عادة، من باب المستحيل عادة. نعم، إيش كيف؟ لا لا لا لا لا لا، ما هو هذا الطيران. طيب المهم الحلف على المستحيل، انتبه، إذا حلف على المستحيل فهل تنعقد يمينه أم لا؟ كلام المؤلف يدل على أنها لا تنعقد، والمذهب تنعقد، لكن إن كان على فعله فهو حانث في الحال وتجب عليه الكفارة، وإن كان على عدمه فهي لغو غير منعقدة. لماذا؟ لأنه حلف على أمر صحيح ولا يمكن وجوده. مثاله قال والله لا أقتل الميت، والله لا أقتل الميت، وش تقولون؟ هذا لغو صحيح، ما أنت بقاتل. نعم، ما حاجة نقول انتظر ربما تحنث، ما أنت بحانث أبدا، إذن فهي لغو. قال والله لا أطير، وما أرد لا أطير بالطيارة، لا أطير أنا بيدي يعني، هذا لغو أيضا، لأنه على نفي المستحيل، ونفي المستحيل واقع سواء حلفت أم لم تحلف. طيب إذن يشترط أن تكون اليمين منعقدة، فإذا قيل لك ما هي اليمين المنعقدة تقول هي التي قصد عقدها، بعد على مستقبل ممكن،